ولم يدعنا يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول. فلن يدعنا يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول.